بالنسبة لمسألة خبر الآحاد فهذه المسألة مشهور الخلاف فيها، ومعلوم قول الجمهور جمهور العلماء، والعبرة في ذلك بمعنى ما يريده السائل. إذا كان يريد أن الحديث حديث الآحاد في منزلة القرآن فهذا ليس بصحيح، فإن القرآن لا يختلف أحد في ثبوته، وأما الحديث فيحتمل الثبوت وعدم الثبوت. وأما إذا أراد بالحديث بحديث الآحاد أنه يفيد اليقين بمعنى أنه يعتقد ما فيه ويتيقن المسلم ما جاء فيه، فهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، وأن حديث الآحاد يعمل به ويعتقد ما فيه، والله تعالى أعلم.